ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، نحن جميعا نعلم أننا مخلوقون لكي نكون عبيد لله، وأن كل عبد ينبغي أن يعلم أن طريق فلاحه هو طريق سلامة دينه، فمن سلم دينه فهو من المفلحين، ومن ضل فهو من الغاوين. وإن الله سبحانه وتعالى لما خلق العبد لكي يكون عبد، لكي يكون مكلف، أنعم عليه بأدوات، هذه الأدوات تعينه على أن يكون مكلفا أو على أن يحقق التكليف، فهي قدرة أعطاها الله لكل عبد، هذه القدرة بها يصير مكلفا. وهذه القدرة تتلخص في السمع والعقل، تتلخص في السمع لأنه أداة التحصيل، ومعها البصر، إن السمع والبصر والفؤاد، ومعها العقل الذي هو الفؤاد الذي هو القلب، بغض النظر عن أن كل واحد منهم له معنى خاص، إلا أنها جميعا جملة الأدوات التي يتكلف بها العبد. حتى أن الكفار يوم القيامة لما يجدوا أنفسهم في غي ويجدوا أنفسهم في خسران مبين، يقول معتذرين لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مما يدل على أن ما أعطاك الله أو ما أعطى كل عبد من أدوات السمع والفؤاد، من أدوات السمع والعقل، خاصة السمع والعقل، فإنه لابد أن يعلم أنه صار بها مكلف، وأنه عليه أن يستعملها ليصل إلى سواء الصراط. فإن لم يستعملها فإنه بذلك يكون قد أهمل ما لا يتوصل إلا به. ولذلك أنت ترى أو تعلم أن المجنون الذي لا عقل له رفع عنه التكليف، ولا يترتب على سعيه في الدنيا ثواب ولا عقاب، بل يختبر في الآخرة بناء على أنه قد فقد أدوات التكليف، فقد أدوات التكليف. وبالتالي ما الذي يميز العبد المكلف من الجن والإنس عما سوى ذلك من المخلوقات التي لها مساعي تشبه مساعي الجن والإنس، من أنها تأكل وتشرب وتتمتع كالبهائم والأنعام؟ الفارق هو أدوات التكليف، فالعقل والسمع ليس موجود عند البهائم، ليس موجود عند الأنعام. وهذه مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأن من لم يستعمل السمع والعقل هو سواء بسواء كمن فقدهم، ولكنه أضل، ولكنه أضل. وهنا لطيفة هامة ومسألة ونكتة شديدة الأهمية فيما يتعلق بمسار العبودية، وهي أن الله تبارك وتعالى وصف في الكتاب ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة أولئك الذين صاروا هباء وصاروا هواء بأفئدتهم وقلوبهم، في الحقيقة هم فقدوا مقتضى التكليف، ليس من باب أنهم سلبوا أي أن الله خلقهم بغيره، وإلا كانوا مجانين والمجانين ليس عليهم عتب، ولكن هم عطلوا أدوات التكليف فصاروا كالبهائم بل هم أضل. وهذا هو السر، وصف القرآن لمن لم يسمع ولم يعقل، لمن لم يستعمل أدوات التكليف بأنه كالبهائم، ليس من باب مسالك الشهوات المحضة، إنما من باب تعطيل أدوات التكليف. وهذه الأدوات يعطلها كثير من الجن والإنس بناء على أسباب عدة، أكثرها التعلق بالدنيا وإنكار أو البعد عن الإيمان بمقتضى الإيمان، خاصة الإيمان بالغيب واليوم الآخر، فلابد أن تستوعب ذلك. مقصودي من الكلام هو أن تفهم، إما أن تكون مسترشد وإما أن تكون عافاك الله وأعزك الله كالبهيمة، وليس كالبهيمة بمعنى أنك مفرط في الشهوات. قد يفرط الإنسان في الشهوات بالرغم من أنه يسير على مسار الحق فيكون من أصحاب الذنوب، ولكنه في ظل الإيمان، في ظل الإيمان. لكن عندما يفقد الإنسان الإيمان وعندما يسير مسارات لا يسيرها إلا من فقد عقله وسمعه وبصره، فهذا هو الفارق الحقيقي بين البهائم وبين العباد المكلفين. الفارق بين البهائم وبين العباد المكلفين هو استعمال أدوات التكليف. يقول عز من قائل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه الآية من الآيات الجامعات المانعات في هذا الباب، التي تشير إلى قضية من أهم القضايا، وهي أن الله تبارك وتعالى يخبر عباده بأن هناك مما يدب على هذه الأرض، ومما يأكل ويشرب، ومما يعيش وسط الناس، ومما يتسمى بأسماء الناس ويتوصف بأوصافهم، هو في الحقيقة مآله، هو مخلوق على هذه الدنيا، يدب على الدنيا ليصل إلى جهنم، ومزروء لجهنم، هو مزروء ومخلوق لجهنم. لماذا؟ لأنه صار المسار الذي يوصله إلى ذلك. وما هو المسار؟ هو أنه صار في الدنيا معطلا. هذه البهيمية، البهيمية ليست كثرة الزنا، وليست كثرة الربا، وليست كثرة الخنا، قد تكون هذه مظاهر من مظاهر البهيمية، ولكن البهيمية الحقيقية، البهيمية التي هي ذهاب العقل ونزعه، البهيمية التي هي فقد مؤهلات التكليف، هو أن تسير مسارا تعطل فيه المقتضى بحيث يكون شأنك شأن البهائم، إلا أنك ستكون مجرما عافاكم الله وأضل من البهائم. لماذا؟ لأن البهائم إذا لم تستعمل السمع فليس لها، وإذا لم تستعمل العقل فليس عندها، فما ظلمت وما تعدت وما ضلت، بل إنها تعرف ما يضرها وما ينفعها، وتقدم على أكل ما ينفعها وترفض ما يضرها بحواسها بمشاهدتها، لم يطلب منها أكثر من ذلك فقامت عليه. أما أنت أعطيت مع بدنك ومع جسدك، أعطيت أدوات تعليك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ما هي كرامتك؟ كرامتك ليس في طولك ولا في عرضك ولا في أربع أطراف، اثنان سفليان واثنان علويان، ولكن كرامتك في أن لك سمع وعقل، في أن لك سمع وعقل وبصر، وأنك مطالب أن تصل بهم إلى سبيل النجاة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن هي موجودة ولكنها لم تستعمل فيما يوصل إلى الحق. ولهم أعين لا يبصرون بها، ليس عمي ولكن عمل بصيرة، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. كالأنعام في ماذا؟ هذه هي المسألة التي أنا أتمنى أن أفهمها وتفهمها وأن أعظ نفسي وإياك بها. كالأنعام في ماذا؟ في أكله، في شربه، في إفراط في الشلاء، ولكن في تعطيل الفؤاد والسمع والبصر. ولذلك قال عز من قائل: أولئك كالأنعام بل هم أضل. صاروا مسارا، الضلال ما هو؟ أن تسير على الطريق تظنه الجادة وهو غيرها، هذا هو الضلال. تقول ضلت البعير إذا صارت غير المسار الذي ينبغي أن تسير فيه. كده كده ماشي، كده كده بيقوم وينام ويقوم وينام ويقوم وينام إلى الموت، فماشي في طريقه. فإذا كان يسير على طريق الجادة فهو مهتد، أما إذا سار على غير الطريق المطلوب فهو ضال. وهذا هو أصل وصف الضلال، بحيث تقول له: يا أخي استعمل عقلك، يا أخي استعمل سمعك، يا أخي استعمل فؤادك، يا أخي استعمل نظرك، افهم أنت لماذا موجود وافهم ما تقول، ولا ينبغي أن تخبط كالبعير، لا يكون صوتك وكلامك وحركتك كما لو كانت تعير الأبقار أو تصهل الخيل أو تنهق الحمير، بل إنك لك منطق ولك أدوات ترقيك، إن استعملتها كنت في طريق السلامة. أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن البهيمية التي جاء وصف الإنسان بها في القرآن وفي السنة أيضا وسيأتي، ليست هي الإفراط في الشهوات. وإن كان ذلك أيضا مظهر من المظاهر، لكن ليست البهيمية متعلقة بالإفراط بالأشياء، إلا أن العبد عندما يصير بهيما كالأنعام بتعطيل سمعه وبصره وقائد ذلك عقله، فإنه يقول في من قال الله فيهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون والنار مثوى لهم. يتمتعون ويأكلون، بمعنى ليس لأنهم يتمتعون ويأكلون فصاروا كالدواب، لا، ولكنهم والذين كفروا، أي الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، الذين لهم أعين لا يبصرون بها، الذين لهم آذان لا يسمعون بها، من هم؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. وأيضا ما لهم؟ يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. طب ما كلنا نأكل كما تأكل الأنعام، ليس شرطا أن نكون نأكل بفمنا، أو أن الأنعام لا تمسك باللقمة بيدها فتضعها في فمها، لكن نأكل نجوع فنأكل، والأنعام كذلك، ونظمأ فنشرب، والأنعام كذلك. لا، إنما هم صاروا كالأنعام فلم يعد لهم هم إلا دنياهم. وهذا مظهر آخر، أن من عطل عقله وعطل سمعه وعطل بصره، أن من لم يستعمل أدوات التكليف يدني نفسه تدنية تجعله حطب جهنم، تجعله يسير في الدنيا منطلقا إلى جهنم جيفة، وإن كان في أبهى الصور جيفة، وإن تعطر بأغلى العطور جيفة، وإن لبس أفخر الثياب. لماذا؟ ما وجه التجيف؟ هو أنه عطل مقام مقتضى الكرامة فصار كالبهيمة، فصار لا هم له. ما هم البهيمة؟ البهيمة أكثر ما يهتم بها صاحبها وتهتم هي به أن تأكل وأن تشرب، أن تأكل وأن تشرب، تنبه. فيكون مطلب الدنيا هو أكبر الهم ومبلغ العلم، وبأي طريق كان من حل أو حرام، ولا يشغله أمر آخرته لا من قريب ولا من بعيد. وهذا كما قلت يحدث في كل زمان ومكان لأسباب كثيرة، لكنه يشتد ظهوره ويعظم حدوثه في أزمان الفتن. أزمان الفتن، أزمان التسلط، أزمان الصد عن سبيل الله، أزمان التخليط بين الحق والباطل، أزمان الظلم والبطش التي يروع فيها العبد فيطلب المنجا من هذا الترويع بأي شكل، فيذهل عقله ويصير خواء وهباء. ففي الحديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح لم يخرجاه ووافقه على ذلك الذهبي. يقول أبو موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة لهرجا. قلت: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، إننا نقتل من المشركين كل عام كذا وكذا. قال: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أو معنا عقولنا في ذلك اليوم؟ ممكن نكون احنا عقلين يعني لدرجة ان احنا يصل بنا السفه والتخبط لنقتل اهلينا واخوالنا وجيراننا وذا قرابتنا وابناء عمومتنا؟ يستفهم: او معنى عقولنا؟ قال: لا، تنزع عقول اكثر هذا الزمان، ذلك الزمان، اكثر ذلك الزمان، ويخلف هباء من الناس لا عقول لها، لا عقول لها. في هذا الحديث يقول: هباء من الناس لا عقول لها. طب لا عقول لها يعني مجانين؟ لا. في الحديث عن علي رضي الله عنه قال: تكون في هذه الأمة فتن خمس: فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم الفتنة السوداء الظلماء التي تموج كموج البحر، يصير الناس فيها كالبهائم، يصير الناس فيها كالبهائم. ففي حديث علي وصفهم بأنهم كالبهائم، وفي حديث أبي موسى وصفهم بأنهم لا عقول لهم. إذن البهيمية هي ماذا؟ البهيمية في حق الآدمي هي ماذا؟ أن يأكل كثيرا أو أن يشرب كثيرا؟ لا، البهيمية في حق الآدمي هو أن لا يقول لا عقل له. ومعنى لا عقل له أن يكون حاله كحال البهيمة، لأن البهيمة ليست مجنونة، ولكن هي مركبة بلا عقل. فعندما يصير الإنسان مسار البهائم وتكون الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم ويداس الدين بالأقدام، ولا يصير الإنسان متألم متمزق متمرع متمعر على دينه ولدينه، عندما لا يكون الإنسان عينه لا يجف الدمع فيها حزنا على دينه وعلى كثرة القتل في الكرة الأرضية، أكثر ناس يقتلون في العالم الآن، في العالم يقتلون من؟ اليهود أم البوذيين أم الهندوس أم النصارى؟ المسلمون يقتلون في اليمن، ويقتلون في ليبيا، ويقتلون في سوريا، يقتلون في كل الأماكن، في كل البقاع، بدعوة أي دعوة، بدعوة التناحر السياسي، بدعوة التنازع، بدعوة الإرهاب، أيا كان. المهم هو أن يكسروا فيهم الموت كما يكسر الموت في الجراد. هذا لماذا؟ من باب أنه كما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أنه يكون قبل الساعة بقدر ماذا؟ يعلم القدر ربنا عز وجل وحده. لهرجا، قلت ما لهرج رسول الله؟ قال القتل، وفي رواية كثرة القتل. فأنت ترى ذلك وأنت تسمع ذلك، هل هذا يكفكف الدمع في عينك حزنا؟ هل هذا يبكيك على دينك؟ هل هذا يجعلك تلهس تضطرب تمزق خوفا على دينك أن يضيع منك، أو أن يأتيك قتل كما أتى غيرك من المسلمين فتقتل غافلا، فتقتل كالبهائم، فتقتل كالأنعام بل أضل؟ لا، لا بد أن يكون هنا وقفة، لا بد أن يكون هنا وقفة. يبقى إذن وصف البهائم في القرآن أو الأنعام، وصف الأنعام في القرآن جاء فيما يتعلق بتعطيل. أم تحسب أن أكثرهم يعقلون أو يسمعون أو يعقلون؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام. قد يسمع السامع كالأنعام فيقول إذا وصف الأنعام هذا منجي، هذا منجي. منجي لماذا؟ الأنعام لن تدخل النار مهما فعلت. يقتص الله عز وجل من الأنعام بعضها من بعض حتى يقتص للشاة القرناء، يقتص للشاة الجلحاء من القرناء، ثم بعد ذلك يجعلهم ترابا. ولذلك يوم القيامة لما ينظر الكافر إلى مآله وإلى مصيره وإلى ما ينتظره من سوء المآل ومن خزي المقام ومن العذاب المقيم، يتمنى لو كان كلبا أو كان حمارا أو أي من الدواب التي سينتهي أمرها إلى أن تكون تراب. يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي يا ليتني كنت حمارا أو كلبا أو غير ذلك ليكون مصيري أن أكون ترابا. تنبه. فهل معنى ذلك أن الوصف أولئك كالأنعام ده من باب إنجائهم؟ لا، هذا من باب وصف الضلال في الدنيا المؤدي إلى الهلاك في الآخرة. ولذلك قال أولئك هم الغافلون. من أين أتت الغفلة؟ أنهم عطلوا عقولهم بشهواتهم وحب الدنيا والفزع والاضطراب وطلب الأمان من غير من يملك الأمان، وطلب الاكتفاء من غير ما يملك الكفاية، وطلب الاحتساب والوكالة من غير ما لا من غير من لا يقدر عليها. إذ أن الوكيل الحسيب الذي يقدر على الكفاية ويتوكل عنك في كل أمرك هو نعم المولى ونعم النصير، هو غير حسيب وخير وكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فتنبه، تنبه أنك مطالب أن يكون دينك هو حياتك، هو جوهرك، هو كينونتك. دينك دينك، لحمك دمك، بي تكون وبغيره لا تكون. لا ينبغي أن تعيش في الدنيا أحيني اليوم وأمتني غدا، لا ينبغي أن تكون في سرورك. انظر إلى لمعان عين الدابة عندما تقدم لها حملة برسيم وكأنها تزغرد وكأنها يعني تطير فرحا، لأن هذا هو أكبر همها وهذا آخر غايتها. كذلك أنت عندما تكون سيارة جديدة أو مرتب أو مكافأة أو شوية فلوس، حتى لو جاي من ظلمك ولا من جبروتك ولا من فجورك ولا من حرام ولا من أي طريق، تجد عينك تلمع كما تلمع عين الدب عندما يؤتى لها بطعامها وشرابها. لماذا؟ لأن هذا هو أكبر الهم ومبلغ العلم. ولو نظرت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وكم ذكرت بذلك مرات ومرات لوجدت أنه عاش فقيرا ومات فقيرا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له من عرض الدنيا شيء، ولم يتقلب في متاع الدنيا ولا طرفها، بل عاش أقل عيش. لماذا؟ لأنه ينتظره في الآخرة العيش. هو الذي علم المسلمين: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فعلا العيش عيش الآخرة. وطوبى لعبد طلب ذلك العيش بأن استعمل أدوات التكليف في مسار النجاة، في مسار النجاة. وهنا السؤال: ما هو استعمال أدوات التكليف في مسار النجاة؟ وكيف يكون الفارق فيما يتعلق بإنسان كالدابة كالأنعام، بل هو أضل، وبين إنسان مسترشد مهتدج؟ أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الفتن تجعل القلوب هواء، تجعل الأفئدة هواء، وتجعل العبد هباء. والمعنى فراغ العقل، فيصير كمن لا عقل له. وكما تعلم، لو كان معنى لا عقل له أي مجنون، فهو مبرأ من الحساب حتى يختبر في الآخرة. ولكن لا عقل له أي أن مسالكه مسالك من لا عقل له، والعقل موجود، ولذلك ترتب عليه الحساب، ولذلك يوصف بأنه ضال، بل أضل سبيله. لماذا؟ لأن الفتن بطبيعتها تموج كموج البحر، فتفزع النفس، لا تجعلك تأمن ساعة، فتبيت على الفزع وتصبح عليه، وتبيت على القلق وتصبح عليه. فتطلب السلامة بالقرابين الدين حتى يتعطل العقل على أن يكون من المهتدين، ويسلك مسالك المهتدين، ويسارع في البر وصنوفه وألوانه مصدود، بل هو يطلب السلامة والنجاة من الموت الذي يلاحقه، أو من التربص، أو غير ذلك. فالفتن يكثر فيها الهرج، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ليس هذا محل ذكرها، لكن يكفي شاهد من الحديث الذي ذكرته من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لكن لابد أن تعلم أن العبد عندما تشتد به الفتن، أو تتلاطمه الشهوات، أو يكون من الخواء والهواء وقلة الحكمة وضعف العقل والإدراك، ما يجعل له زادا، ما يجعل الله عز وجل لعباده زادا، هذا الزاد هو الذي من تزود منه نجا، ومن تزود به فلح. هذا الزاد هو الوصف الدقيق، أو الخاص، أو الخصوصي إن صح التعبير، للمؤمنين. لماذا؟ عندنا الآن فريقان: فريق كالأنعام، وفريق كالآدميين. فريق عطل مقتضى التكليف، عقل وسمع وبصر، وفريق استعمله. ما هو وصف الذين استعملوا؟ ما هي علامات الذين استعملوا؟ هذه العلامات علامة. يقول الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. من هم؟ طبعا ما دام المتقين يبقى اولئك الذين استعملوا ادوات التكليف استعمالا يرضي يوصلهم السلامه، استعملوها هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهذا امر، هذه مساله عظيمه لابد ان تتعلمها، وهي ان حقيقه استعمال ادوات التكليف عقلا وسمعا وبصر تتجلى في وصل العبد بالغيب، بحيث يؤمن به ايمانا يدفعه الى سلامة المشاهد. العبد بين حالين، حال المشاهدة وحال الغيب فيما يتعلق بمسلك دينه. اما المشاهدة فأنت ترى السماوات والأرض، وأنت ترى الجبال والشجر والحجر، وأنت تتلمس وترى سقوط المطر وإنبات الزرع وإخراجه من بطن الأرض، كل ذلك تراه بالعين، كل ذلك تلمسه باليد، كل ذلك تسمعه بالأذن، كل ذلك تذوقه باللسان وغير ذلك. فكل ما كان مدركا بالحواس يسمى مشاهد. أنت تعلم أن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة. ما هي الشهادة؟ أي المشاهد. أنا أراك الآن بعيني، وإذا تكلمت سمعتك بأذني، فأنا بذلك أدركك بحواسي. فإذا قيل لي أن هذا الكون له إله، فين هو؟ أنا ما شفتوش، أنا ما لم ألمسه. إذا ما استعمل العقل العبد الأذن والبصر والسمع، رأى بأدوات التكليف ربه عز وجل، رأى بهم دلائله، رأى بهم الغيب، رأى بهم الجنة، رأى بهم النار، رأى بهم العذاب. كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما إذا قال له كيف أصبحت، قال أصبحت على الإيمان، أستشعر الجنة وتنعم أهلها فيها، وأستشعر النار وتضاغي أهلها فيها، أستشعر الجنة وتنعم أهلها فيها، وأستشعر النار وتضاغي أهلها، أي ما لهم من صراخ ومن ألام وتألم فيها. قال هذا قد أصبت الإيمان أو حقيقة الإيمان. لماذا؟ لأنه استعمل ما أعطي من أدوات في التوصل أو في التواصل مع الغيب. ولذلك أول صفة للمؤمنين التي ينبغي أن تبحث عن نفسك فيها وتسأل نفسك، هل هي فيا أم لا؟ هل أنا دابة أم أنا عبد؟ هل أنا أنعام أم آدمي؟ اسأل نفسك السؤال ده بينك وبين ربك، من باب أن تجدد دينك وتعرف مسار السلامة فيه. فإذا قلت أنا عبد، وإذا قلت أنا آدمي وأنا عبد لرب العالمين، هذا كان له لوازم، استلزم ذلك إثبات يقينك بما غاب. إن الكفار الذين تنكروا لمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث فيهم، وما أتاهم إلا لإسعادهم، وما أتاهم إلا حرصا عليهم، وما أتاهم إلا رحمة بهم، ما الذي حدث؟ تنكروا له. لماذا؟ لأنهم كذبوا بما أخبرهم بالغيب، كذبوا بذلك وقالوا إن هي إلا أساطير، ده في رب. هم عنهم يثبتون أن هناك عظيم خلق، وأن الآلهة المعبودة في الأرض لها كبير عند الله، لها كبير في السماء أو في أي مكان، لكنهم لا يثبتون له الحق المطلق، ولا يثبتون له إفراد، ولا يثبتون أن كلامه كلامه، ولا يثبتون أن الرجل الذي يكلمهم الذي جاءهم رحمة هو رسوله. كل ذلك تكذيب بالغيب. فلذلك أول الكتاب بعد الفاتحة التي أجملت قضايا الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، يؤمن بالغيب، إذن هو عاقل، إذن هو يسمع، إذن هو يبصر. ولا أقصد عاقل بمعنى أنه ليس بمجنون، لا، استعمل العقل فيما خلق له، نظر إلى مقدمات توصل منها إلى نتائج. ألا ترى العربي الأمي العامي الجاهل لما سئل عن حقيقة وجود رب العالمين التي لا يراه، رب لا يرى ولكن يرى بعين العقل ويرى بعين البصيرة، فقال البعر يدل على البعير والمسار يدل والسير يدل على المسير، ألا يدل جبال ذات أبراج وسماء ذات فجاج وبحار ذات أمواج على العظيم أو على الخالق؟ بمعنى أنه استدل بالمقدمات على نتائج، استدل بالمشاهد على الغيب. ولذلك لا زال الله عز وجل يشهد الخلق، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع الكتاب من على الأرض، يوري عباده الآيات الباهرات التي تدل على ثلاثة قضايا حتمية. الحقيقة الأولى هي أن الكون له رب لا رب سواه، لا رب سواه، وأن هذا الذي بين يدي العباد هو كلامه، هو كلامه. ولزال القرآن يقيم عليه، أي يقيم على القرآن أدلة ثبوته وأدلة إعجازه وأدلة أنه كلام الرب الذي يعلم وغيره لا يعلم. والثالث هو أن هذا الكون لن يفنى فناء العدم، ولن ينتهي انتهاء العدم، بل إن هذا الكون سيتبعه الحياة. هو مقدمة كالحمل عند المرأة، ما الكون كله إلا كالحمل عند المرأة، تبدأ حياة الجنين بعد الميلاد، ونحن ميلادنا ببعثنا في الآخرة، ونحن ميلادنا ببعثنا في الآخرة. فمن لم يدرك ذلك لن يقدم في حياته شيء. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فيحملهم إيمانهم بالغيب على صحة المسالك، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الغيب، إيمانهم بالغيب جعلهم. وأنت لابد أن تعلم هنا على عجلة ما هو الغيب، كل ما غاب عنك مما لا يدرك بالحواس. وهذا ينقسم إلى ثلاث: غيب رئيسي، وهو غيب الآخرة، وهو غيب رب العالمين وعالم رب العالمين وشأن رب العالمين، وغيب اليوم الآخر، وغيب الساعة وما بعدها. والقسم الثاني غيب ما تقدم من أحوال الأمم مما يحول أن نرى أو نسمعه. لا يمكن أبدا أن نرى آدم وما كان معه، أو نوح وما كان معه، أو هود، قوم هود، أو صالح وثمود، أو فرعون، أو عاد، لا يمكن أن نرى هؤلاء، لكننا أخبرنا. ولا يمكن أن نؤمن أو نكذب إلا بناء على الإيمان بالغيب. والثالث هو ما يكون مستقبلا مما يخبر عنه الله ومما أخبر عنه رسوله من أكثر من 1400 عام مما يقع وتكون دلالات على نبوته. وأعظم الغيب شأن الرب عز وجل، أعظم الغيب شأن الرب. فمن آمن به آمن بكلامه، وآمن بصفاته، وآمن برسله، لأنه هو الذي أرسلهم وأخبر بإرسالهم. ولولا الله ما عرفنا أن رسولا اسمه إبراهيم، ولولا إخبار الله لنا ما عرفنا أن رسولا اسمه، أن نبيا اسمه أيوب، وما جرى له، وما اختبر في الصبر فيه، وغير ذلك. إذن فمن الغيب أخبار السابقين، ومن الغيب أخبار المستقبل الذي لن ندركه، ومن الغيب هو أعظم شأن الرب عز وجل وخصيصته اليوم الآخر. ولذلك انظر إلى الآيات ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن أول صفة وآخر صفة، أول صفة إيمان بالغيب وآخر صفة إيمان بالغيب. لكن في أول صفة أثبت الغيب كله إيمان بالغيب، ثم خصيصة الإيمان بالغيب. والله ما يجعل الظالم يظلم إلا تكذيبه بيوم الدين، والله ما يجعل المفتري يفتري إلا تكذيبه بيوم الدين، والله ما يجعل العاق يعق ولديه ويستغل ضعفهم ويهمل في شأنهم إلا تكذيبه بيوم الدين. فلا يمكن لمصدق أنه سيؤاخذ عن الشردة عن الشاردة والواردة عن الكلمة قبل العمل. لا يمكن لعبد يعلم أن الميزان سينصب وأنه ستوضع فيه الأعمال وأنه ستوزن فيه بمساقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وتجده يتجرأ. قد يزل، وعنوان إيمانه وعنوان إيمانه بيوم الدين أن يكون بلا ذنب كالملائكة، لا، أن يذنب، ولكنه عنوان إيمانه بيوم الدين واليوم الآخر أن يتبع ذلك توبة، وهو متألم ونادم ومعترف بذنبه ويقول أبوء وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله ما تفجر امرأة ولا يتمتع أحد بالمال الحرام إلا وهو غافل عن اليوم الآخر. أقسم بالله العظيم ما صنع الصحابة بفضل ربهم وبصناعة ربهم لهم وبتربية محمد صلى الله عليه وسلم لهم إلا إيمانهم باليوم الآخر، إلا إيمانهم. حتى أنه ما وعدهم وعدا في الدنيا إلا ما يتعلق بسلامة السير أو الأمان، من باب تطمينهم أن الله لا يديم فزعهم ولا يديم عليهم خوفهم. فقال والله لا تسير الضعينة من مكة إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب، من باب الأمان وليس من باب نعيم الدنيا وكثرة الأموال. ولكن لما جاءه أصحابه يشتكون له ما يفعله فيهم أقوامهم من الكفار من قتل وتمزيق أعضاء وتعذيب قال اصبروا فإن موعدكم بعد 5 سنين، بعد 12 سنة نروح المدينة وتبقى فلة تبقى لسطة. لا لا لا، لم يقل ذلك ولم يربيهم على ذلك، إنما قال فإن موعدكم الحوض، إن موعدكم الحوض وأنا فرطكم على الحوض. إذن هو يمنيهم في ماذا؟ يمنيهم حتى أنه لما يسأل أحد أو يطلب من أحد شيء أو يطلب أمرا صعبا من عبد يفعله قال من يضمن لي ذلك وأضمن له 100,000 جنيه، من يضمن لي كذا ودي له مكافأة وخليه عربية ومنصب ولم وخد مكافآت وزود وخد اللي انت عايزه من فلوس. أبدا، إنما قال كان دائما ما يطلب شيئا من يأتي لي بخبر القوم وأضمن له الجنة من يكفيني شر كعب بن أشرف وأضمن له الجنة. كانت السلعة التي يتاجر فيها معهم هي اليوم الآخر، من اتقاء العذاب ومن نيل النعيم. كذلك أنت إن كنت عاقل لست من الأنعام، فستستعمل عقلك وبصرك وسمعك في الوصول إلى الإيمان بالغيب الذي يجعله عندك المشاهدة. ولذلك قالوا اليقين أن يصير الغيب عند العبد كالمشاهدة. اليقين عندما يقال لك أن الله عز وجل سيعطيك كذا، إذا فعلت كذا ستعذب بكذا، إذا فعلت كذا فإنه يقود لك كذا، عندما هذه أمور أنت لا تراها، أنت لم ترى جنة ولم ترى نارا. فالفارق الحقيقي بين الآدمي والأنعام وأكثر بين العبد وبين الأنعام من الآدميين، من الآدميين هو ماذا؟ هو الإيمان بالغيب، وخاصة الإيمان باليوم الآخر. وأنت تعرف أن الإيمان بالغيب هو الإيمان بكل ما أخبر به الله، أخبر به الله عز وجل، كل ما أخبر به الله سواء كان من خبر الأولين أو كان من شأن العالمين، العالم الغائب عند الله عز وجل، أو من شأن اليوم الآخر، أو من شأن الأمم المستقبلة والأحوال المستقبلة من أشراط الساعة والفتن بينها وغير ذلك. ووالله لولا الله ما اهتدينا، ووالله لولا الله ما اهتدينا، فلا بد أن نعلم. إنما قصدت وأردت أن أذكر نفسي وإياكم بهذا حتى نعلم أننا قد نرى ونسمع من كثير ممن حولنا ومن أبنائنا ومن جيراننا وممن يتكلمون بألسنتنا وممن هم يتلونون بجلداتنا ويصيرون على مسارنا، إلا أننا نرى منهم العجب في أمر الدين، ونرى منهم العجب فيما يقولون ويتغوطون من أفواههم، وترى منهم الأعاجيب والطراهات والأراجيف. كل ذلك لماذا؟ لهم عقول، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم ولهم أعين لا ي... ولهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إن هم أولئك كالأنعام بل هم أضل. يبقى ما التعليل عندما ترى ما ترى ما ترى وتسمع ما تسمعه؟ ما التعليل عندما ترى أن هناك من يتجرع الكتاب والسنة يكذبهم ويطعم فيهم؟ ما التعليل عندما ترى أن الإنسان يرتزق على محطة من المحطات أو جريدة من الجرائد لا هم له إلا الطعن في الدين وتغيير الثوابت والنظر إليها بإزراء وتكريه العبد فيها؟ ما السبب إلى انتشار الإلحاد بين الشباب؟ لأنهم لم يستعملوا عقولهم، لأنهم كالأنعام بل هم أضل، لأنهم طلبوا الدنيا وتعلقوا بها، فلما ألزموا بمقتضى دين بغير استعمال أدوات التكليف ضلوا. فيقول لك أنا مش مصدق الجنة، أنا مش مصدق القرآن ده، مين قالك أن القرآن ده من عند ربنا؟ ده محمد كتبه، والعياذ بالله. والجاهلية تعيد نفسها، والباطل يعيد نفسه، والناجي من أنجاه الله عز وجل. أسأل الله أن ينجيني وإياكم بفضله ومنه وجوده وكرمه، وأن يحفظ علينا ديننا ما أحيانا، وأن يبصرنا، وأن يجعلنا من المتبصرين، وأن يجعلنا من أهل البصائر، وأن يعيننا على أن نستعمل عقولنا وأسماعنا وأبصارنا، وأن يجعلنا من أهل الهداية لا من أهل العماية. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد بنات المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم هون الرقد على الراقدين. اللهم يا رب نسألك أن تقيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واسأل لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، ولا تتركنا لأحد سواك. اللهم لا تتركنا لأحد سواك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ورد علي ولدي سالما غانما يا أرحم الراحمين. قبل أن أغادر مقامي هذا، أحب أن أذكر